ما غنيت، لا ايه ما غنيت عزفت؟ يعني، إيه يعني ما في آلة ما عزفتها، لكن هذه التجربة يعني. هذا من أدلة تحريم الأغاني وتحريم المعازف بجميع أنواعها وآلات اللهو. وإن كان يوجد من المحتالين من المنتسبين إلى طلب العلم من يبيح الأغاني، خصوصا الصوفية يتقربون بها إلى الله، يجعلونها من العبادة، هذا أشد. هذا الحديث وأمثاله من أدلة تحريم الأغاني وتحريم آلات اللهو من معازف وغيرها. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل التحذير والوعيد الشديد والمسخ مرتبط فقط باستحلال الخمر والحرير والحر والمعازف والحر والمعازف والحرى والمعازف، أم مرتبط بارتكابها؟ وهل هذا مختص بهذه الأمور أم يتعدى؟ من استحلها كفر ولو لم يرتكبها. من استحل الخمر والمعازف والحرير كفر ولو لم يفعلها، أما إذا فعلها مع الاستحلال هذا أشد، وأما من فعلها ولم يستحلها هذا لا يكفر، هذا عاصي، سمى عاصي فاسق. من فعلها ولم يستحلها، قال لا هي حرام وأقر أنها حرام واعتقد أنها حرام ولكن هو يرتكبها، هذا يعتبر عاصيا وفاسقا ولا يكفر بهذا. أما من استحلها يكفر ولو لم يستعملها. نعم. وهذا السائل أيضا يسأل ويقول: قرأت في كتاب أن هناك نوعا من الموسيقى الهادئة مباح، وقد سمعت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد حرم الغنى وما شابهه، فما حكم الشرع في مثل هذا الكلام الذي قرأناه؟ وهل هناك تفريق في الحكم بين الموسيقى الهادئة وغيرها؟ أفيدنا أفادكم الله. لا نعلم في الموسيقى وغيرها من آلات المناهي تفصيلا، بل كلها ممنوعة وكلها من اللهو المحرم وكلها من وسائل إفساد القلوب ومرض القلوب والصد عن الخير، فالواجب تركها لقوله جل وعلا في كتابه العظيم: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ويضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. فالعلماء رحمة الله عليهم ذكر أكثرهم في هذه الآية أن المراد بلهو الحديث هو الغنى وما يصحب ذلك من آلات اللهو، فالواجب على أهل الإسلام ترك ذلك ولا يتأسوا بالكفرة في هذه الأمور ولا في غيرها. فالموسيقى والعود والكمان وسائر أنواع الملاهي كلها ممنوعة وكلها من المعازف التي ذمها الرسول وعادها، وهكذا الأغاني كلها من المعازف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يكون أن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، رواه البخاري في الصحيح. فالحر هو الزنا والحرير معروف يستحله بعض الرجال ومحرم على الرجال، والخمر كل مسكر يحرم على جميع المسلمين فعاطيه لا صنعته ولا شربه يحرم على الجميع. وقد لعن النبي الخمر عشرة، لعن الخمر الرسول صلى الله عليه وسلم، لعن الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها، فيجب الحذر من المسكر. ولكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون في آخر الزمان قوم يشربونها يسمونها بغير اسمها، فيجب الحذر من هذا المنكر. وهكذا المعازف التي استحلها كثير من الناس اليوم بأسماء متنوعة، فالمعازف من العزف وهو ما يكون من الغنى وآلة له الطرف، وهي مما يصد عن الذكر ومما يشغل عن الخير ومما يضيع الأوقات ومما يسبب قسوة القلوب ومرضها وانحرافها عن الخير، فيجب على المؤمن أن يحذر ذلك وألا يسر بمن تساهل في هذه الأمور على غير المرهان. نعم. بارك الله فيكم.

إذا كانت بدون أسانيد ممكن أن تحفظ باليوم حديثا واحدا أو باليومين حديثا واحدا أو بالثلاثة أيام حديثا واحدا وتعمل بهذا الحديث، فإن العمل يساعدك على رسوخه في قلبك، ثم بعد ذلك مذاكرة الإخوان وكثرة التكرار والترداد، والله المستعان. المنشاوي الحصري الشيخ مشاري هم يحكون هذول كان يجتمع معهم القرآن، ويمكن الأغاني يعني هم كانوا يعني مختلف الوضع، يعني ما يأخذون برأي الأزهر اللي يفتي لهم بالجواز مثلا. نعم. ويقرب لكم هذا أن تتذكروا حديث الجارية وهي رعية غنم كما تعلمون، حينما سأل الرسول عليه السلام، وأنتم إن شاء الله ذاكرون الحديث وإنما أذكر الشاهد منه، قال لها أين الله؟ قال في السماء. لو سألت اليوم كبار شيوخ الأزهر أين الله لقالوا لك في كل مكان، بينما الجارية تحسن الجواب وهي جارية راعية غنم. ما هو السبب؟ لأنها كانت تعيش في جو بتعبيرنا العصري جو سلفي، أي جو سني بالتعبير العام، لأنها تخرجت كما يقولون أيضا اليوم من مدرسة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه المدرسة لم تكن خاصة في بعض الرجال ولا في بعض النساء، وإنما كانت تنتقل من ناس إلى ناس فتعم السكان جميعهم من رجال ونساء، ولذلك عرفت الجارية وهي راعية غنم العقيدة الصحيحة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتاب وفي السنة. اليوم لا يوجد شيء من هذا، من هذا البيان وهذا الوضوح، بحيث أن لو سألت ما أقول راعية غنم، بل لو سألت راعي أمة وجماعة قد يحار في الجواب كما يحار الكثيرون اليوم. فيعني مثل هالمسائل أنا قصدي أن ربعنا بس إن أنا مشكلة. جمعت يعني في الفترة وأنا صغير صحيح. مثلا بس خلينا أقول لك مبرر ربعنا، يعني أقصد ربعنا لما نتكلم يعني في منطقتنا في الخليج، في السعودية، في الكويت، في الإمارات، في دول الخليج الأخرى، هم عندهم مشكلة في الجمع بين الإنشاد والقرآن والقراءة، أنه أنت إمام لك شهرتك، فهم يخافون من قلة الهيبة لهذا القارئ، هذه مشكلتهم. لا يعني أنت يعني أنا نفسي ما أحفظ أناشيدي، أنا يعني أسمعها في مثلا أو أسمع عموما الإنشاد مثلا في الركوب مثلا السيارة أو كذا، مثل ما كان يفعل السلف يعني. طيب أحسن الله لكم، هل يجب الاستماع للمرشد راشد العباسي؟ هل يجوز الاستماع للمنشد راشد العباسي حيث ان هناك قناه خاصه به تمد اناشيده؟ هذا قارئ فرنسي، قارئ قران فرنسي عنده قناه ينشد فيها. سبحان الله، قد قلت ان انشاد الصوفيه لا يجوز، فان كان الانشاد انشاد اعراب يعني كشعر يقرأه بسليقته هذا ما في معنى، وقد أنشد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إنشاد الصوفية هذا بدعة. نعم، أغلب الموجودة هي من إنشاد الصوفية. نعم.